فلن أبرح الأرض واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها قال من سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم يرجعوا إلى أبيكم ف

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا بني اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا يا بني أبو فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. يا بني اذهبوا فتحسسوا يا بني يذهبوا فتحسسوا mm قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلما دخلوا عليه قالوا يا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا قالوا أنك لأنت يوسف قال أنا يوسف إنه من يتق ويصبر فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.